أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. كثير من الإخوة يسألون عن حكم تحية المسجد وقت النهي. هذه ستأتي إن شاء الله في وقت النهي، سيأتينا في الكتاب في درس قريب إن شاء الله في وقت النهي. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: نعم، الولي لا بد أن يكون بالغا، الولي سواء كان ولدا أو غير ولد لا بد أن يكون بالغا. نعم. يقول السائل: أعيش مع زوجتي في بيت يسكن فيه جدها وجدتها وهما كبيران في السن ويحتاجان إلى رعاية، والآن أمي تطلب مني أن آتي وأسكن بجانبها، فماذا أفعل؟ الإحسان إلى الكبار من أفضل الأعمال وأقربها إلى إرضاء الرحمن سبحانه وتعالى، أن ترحم كبير السن رحمة إجلال وشفقة وإحسان، هذا من أفضل الأعمال التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن رحم عباد الله رحمه الله، ومن رحم الضعفاء كان أقرب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فكونك تحسن إلى هذين الجدين فأبشر بالخير والبركة والأجر العظيم من الله عز وجل. وكون أمك تطلب منك أن تنتقل لتكون قريبا منها، إذا لم يكن في ذلك مضرة ولا مفسدة فقربك من أمك خير وبركة. ولو لم تطلب فكيف إذا طلبت؟ لا شك أن الخير والبركة لك ولزوجتك في قربك من أمك، وأن تسكن قريبا منها، لا سيما إذا ضعفت واحتاجت إليك. والقاعدة المقررة شرعا وقدرا أن المصالح تجمع ما أمكن جمعها، وأرى والله أعلم أن تجمع بين المصالح وتنتقل إلى بيت قريب من أمك وتنقل معك هذين الكبيرين، وإذا كان في بيتهما فقل لهما هذا من باب رد الجميل، فقد أحسنتما إلي دهرا طويلا وآويتماني في بيتكما، وأنا الآن سأنتقل إلى بيت وأريد أن تكون معي أتلطف معهما. لكن إذا تزاحمت المصالح ولم يمكن الجمع بينها فإنه يقدم أعلاها وإن فاتت أدناها. ولا شك أن الأصل فيما عرض علينا أن الأعلى هو القرب من الأم وإرضاء الأم، ما لم يكن هناك شيء لم نطلع عليه. فإذا لم يمكنك أن تجمع بين الأمرين فانتقل إلى قرب أمك، وإذا أمكنك أن تحسن إلى ذينك الكبيرين بأن تذهب إليهما وأن تأخذ زوجتك إليهما كل فترة، وأن يعني تكلف أحدا للعناية بهما، فهذا نور على نور. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل ساحة المسجد تأخذ حكم المسجد في الجلوس قبل الصلاة؟ ساحة المسجد فيها تفصيل، فإن كانت الساحة متصلة بالمسجد اتصالا تاما، بمعنى أنه قد أحاطتها حيطان المسجد وأبواب المسجد، ولو كانت لسور المسجد لكن الساحة متصلة مع المسجد، يفصلها عن الشارع حائط فصلا تاما، ولها أبواب يدلف منها إلى المسجد، فإن الساحة من المسجد، الساحة من المسجد يشرع فيها ما يشرع في المسجد. أما إذا كانت الساحة ليست متصلة بالمسجد اتصالا تاما، بل هي مفتوحة على الشارع لا يفصلها حائط ولا باب، فهذه لها حكم المصلى. والمرجح عند السلف أن المصلى لا يكون كالمسجد في التحية، فيجلس الإنسان فيه ولو لم يصلي. نعم. سلمكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن أجمع بين نية تحية المسجد وسنة الوضوء في ركعتين؟ نعم، تحية المسجد يجوز جمعها مع سنن أخرى، كأن تنوي تحية المسجد وسنة الوضوء، أن تنوي تحية المسجد وصلاة الضحى، أن تنوي تحية المسجد والسنة الراتبة. وإذا نويت الصلاتين فإنه يرجى أن يكتب لك أجر الصلاتين. أما إذا لم تنوي الصلاتين لكن نويت سنة الوضوء، فإنك تحصل على أجر الوضوء، على أجر سنة الوضوء، وتسقط عنك تحية المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا من جنسية مسلمة وأحمل جنسية بلاد إحدى بلاد الكفر، يقول: هل عن حكم تسوية أوراقي في تلك البلاد من أجل الحصول على منحة البطالة، مع العلم أنني مريض ولا يمكنني العمل، فهل هذا الراتب حلال لي؟ إن كنت مقيما في بلد الإسلام فإياك ثم إياك ثم إياك أن تفارقه إلى غير بلاد المسلمين. أما إذا كنت مبتلى بالإقامة أصلا هناك فيرجع فيما ذكرت إلى شروط الدولة المانحة، فإن كانت الدولة المانحة تجيز ازدواج الجنسية فلا مانع، أما إذا كانت الدولة المانحة تمنع من ازدواج الجنسية أو تلزم مزدوج الجنسية بالإفصاح، وإلا فإنه لا يستحق البطالة، معونة البطالة، فإنه لا بد من الوفاء بالشروط، ولا يجوز لمن لم يكن الشرط متوفرا فيه أن يأخذ مال غيره ولو كان المال مال كافر، ولو كان المال مال كافر. نعم. أثابكم الله. أخت تسأل تقول: اضطربت عادتي بسبب الحمل والرضاعة، والآن ينزل علي دم الحيض وسوائل أخرى كالكدرة وغيرها، وتواصلت معي لمدة شهر، فماذا أصنع في صلاتي؟ الأصل في الدماء التي تنزل على المرأة أنها حيض، وهذه المرأة قد عم الدم شهرها، فإن تكرر ذلك معها فإنها ترد إلى عادتها السابقة إن لم تكن مميزة. فإن كانت مميزة يعني تعرف دم الحيض من غيره من الدماء بلونه أو رائحته أو تخثره أو غير ذلك فإنها تعمل بالتمييز، فمتى ما رأت صفات دم الحيض أمسكت واعتبرت نفسها حائضا إلى أن تنتهي هذه الصفات. أما إذا لم تكن مميزة فإنا نردها إلى عادتها السابقة من جهة عددها ومن جهة وقتها من الشهر لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل تزوج بامرأة مكث معها 5 أشهر ثم ولدت، ثم تبين أن هذا الولد ليس له. السؤال يقول: ما حكم زواجه وما حكم هذا الولد وماذا يفعل الآن؟ لا شك أنه لا يولد الولد 5 أشهر، وأقل ما يولد له الولد 6 أشهر. فإذا ثبت ما ذكر فهذا الولد ليس ولده، والواجب عليه أن ينفيه وأن لا ينسبه إلى نفسه. ويرجع في هذا إلى القضاء فيما يتعلق بالإلزام باللعان، فهذا يرجع فيه إلى القاضي. وأما العقد فإذا تبين أنه عقد عليها وهي حامل فالمختار أن العقد على الحامل لا يصح وأنه عقد باطل. فإذا تبين، ونحن والحقيقة في مثل هذه الأمور يعني نحتاط ونقيد، إذا تبين أن العقد وقع وهي حامل، لأن بعض الأزواج عندهم وساوس ولربما نسي التواريخ من هذه الوساوس، لكن أنا أقول إذا تبين أنها ولدت 5 أشهر فأقل من زواجه بها، فقد تبين أن الولد ليس له ولا يجوز أن ينسبه إلى نفسه، وتبين أن العقد باطل لأن العقد انعقد وهي حامل، والعقد على الحامل باطل لا يصح، فبهذا يكون العقد منفصما. ثم بعد ذلك، بعد أن يتخلص من نسبة الولد إليه، إن رأى منها توبة وصدقا في التوبة وأراد أن يعقد عليها فإنه يعقد عليها عقدا جديدا، يعقد عليها عقدا جديدا. نعم. حسن الله عليكم. يقول السائل: قدمنا من القاهرة بالطائرة لأداء العمرة، وتم التنبيه في الجو أننا بمحاذاة الميقات، ولكننا نزلنا تبوك ومنها جئنا للمدينة بالباص، وسنجلس فيها لمدة 3 أيام وسنسافر غدا إلى مكة، فهل في فعلنا هذا شيء؟ إن كنتم لم تحرموا عند الإعلان ونزلتم في تبوك ثم جئتم إلى المدينة فإنه لا شيء عليكم، وتحرمون من ذي الحليفة إن شاء الله ولا شيء عليكم. أما إن كنتم قد أحرمتم عند ما أعلن أنكم بمحاذاة الميقات فلبيتم وقلتم لبيك اللهم عمرة ونويتم الدخول في النسك، فإنكم لا تخلون من أمرين. الأمر الأول أنكم قد اشترطتم، أن تكونوا قد اشترطتم فقلتم فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، أو بتعبيركم المهم أنكم اشترطتم أنكم تتحللون عند حصول الحابس أو المانع، فهنا هذا مانع وفيه مشقة فتتحللون بشرطكم ولا شيء عليكم، ثم تحرمون من ذي الحليفة إن شاء الله. أما إذا كنتم ما اشترطتم وأحرمتم فإن الواجب بقاؤكم بالإحرام واجتناب محظورات الإحرام كلها. فإن كان أحد منكم قد نزع إحرامه جهلا فليعد الآن إلى إحرامه ويبقى بإحرامه إلى أن يؤدي عمرته. أرجو أن يكون أخي السائل قد فهم التفصيل وفهم المراد. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل تسقط الرواتب عن المعتمر؟ المسافر لم تشرع له الرواتب أصلا، لأن الرواتب مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر لا يصلي من الرواتب إلا سنة الفجر، ويصلي الليل ويوتر، لكن من الرواتب لا يصلي إلا سنة الفجر. فالمسافر لم تشرع له الرواتب أصلا إلا سنة الفجر. وأخطأ من قال من الفقهاء إن الرواتب يصليها المسافر والحاضر، فإن هذا خطأ ترده السنة. لكن للمعتمر والمسافر أن يتنفل نفلا مطلقا بما شاء. يعني يا إخوة، نحن لا نمنع المعتمر ولا المسافر من أن يتنفل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت بعد العصر صلي، دخلت بعد المغرب صلي، تريد أن تصلي بعد المغرب صلي، دخلت قبل الظهر صلي، لكن بنية النفل المطلق التطوع، وليس السنة الراتبة. ليس السنة الراتبة، فإن السنة الراتبة لم تشرع للمسافر إلا سنة الفجر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: نحن في دولة تصوم وتفطر على التقويم والحساب الفلكي ولا تعتمد الرؤية، وقد اختلف الناس بذلك اختلافا كثيرا، فما نصيحتكم لنا؟ العمل بالحساب الفلكي لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يوافق وجها شرعيا، وبهذا يصوم المسلمون بأمر ولي أمرهم. كيف يوافق وجها شرعيا؟ وافق رؤية بلد مسلم. السعودية مثلا رأوا الهلال، وفي بلدكم أعلن عن دخول الشهر بالحساب الفلكي، هنا صوموا ولو لم تكملوا شعبان، لأن ولي الأمر أمركم بوجه وافق وجها شرعيا، وهو القول باتحاد المطالع. وإذا اختار ولي الأمر أو وافق أمره هذا الوجه فإنه يعمل به، أو وافق الإكمال، وافق إكمال شعبان 30 يوما، حتى لو رأته دولة أخرى قبلها بيوم، ما دام أن الذي أمر به ولي الأمر وافق وجها شرعيا يعمل به وهو الإكمال، وأنتم لم تروا الهلال في بلدكم، فإنه يعمل به. إذن إذا وافق ما أمر به ولي الأمر في البلد وجها شرعيا، بحيث وافق رؤية بلد مسلم آخر، أو وافق الإكمال، فإنه يعمل به. والحالة الثانية ألا يوافق وجها شرعيا، وهنا لا يجوز العمل به، فإذا رأى بلد مسلم الهلال وكان المسلم يرى أن القول الراجح هو اتحاد المطالع فإنه يصوم معهم، وإذا كان لا يرى هذا فإنه يكمل شعبان 30 يوما ويصوم، وإن خاف الفتنة والأذى والشر يجعل ذلك سرا ولا يظهره بين الناس. نعم. ذكرتم حفظكم الله اختلاف العلماء في صلاة تحية المسجد، هل تجزئ ركعة واحدة عن تحية المسجد إذا كانت وترا؟ فما هو الراجح في ذلك حفظكم الله؟ والله عندنا النص وعندنا القاعدة، والنص أولى من القاعدة، يعني القول بأنه لابد من ركعتين أوفق للنص، والقول بأن الركعة الواحدة حيث شرعت تجزئ أقعد من جهتي أنه ما جلس إلا بعد صلاة، ولكن النص دائما عندنا مقدم على القاعدة ما لم يمكن الجمع، ولذلك لا يجلس حتى يصلي ركعتين. أثابكم الله. يقول السائل أو السائلة: زوجي دائما عندما يغضب يسب الدين، فهل أفارقه؟ غضبه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يصل به إلى الجنون فلا يعرف سماء من أرض ولا زوجة من أم ولا بنتا من أخت، وإنما يغيب عن عقله بالكلية، فهذا مجنون بالغضب لا يؤاخذ بكلامه، فلو قال لامرأته أنت طالق فإن طلاقه لا يقع، هذا مجنون. لو جاءته أمه قالت له: يا ابني لما تطلق؟ قالوا: أنت طالق، ما يعي، فالقلم مرفوع عنه، وسبه للدين لا يؤاخذ به في هذه الحال لأنه مجنون. والحالة الثانية أن لا يبلغ الغضب به هذا المبلغ، فيسب الدين وهو عاقل مدرك ويعلم أنه سب، فهذا يكفر كفرا أكبر يخرجه من ملة الإسلام. من سب ربنا فليس منا، من سب نبينا فليس منا، من سب قرآننا فليس منا، من سب ديننا فليس منا، يكفر كفرا أكبر يخرج به من ملة الإسلام، بالشرطين: أن يعلم ما يقول، وأن يعلم أن الذي يقوله سب. فإذا كان يعلم ما يقول، بمعنى لم يصل إلى درجة الجنون، ويعلم أن ما يقوله سب، أن ما يقوله سب، فإنه يكفر بذلك كفرا أكبر لا يتردد في هذا مقدار شعره، يخرج به من ملة الإسلام. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.